هنا القاهرة. مين يقول الحل مين؟ كلنا متحمسين. معلومات في كل معنى في سباق الصائمين. سباق الصائمين. سباق الصائمين. مع محمد فؤاد. مستمعينا الأعزاء، بدعوة من الأستاذ محمد سويلم وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، يسعدنا أن نقدم هذه الحلقة الجديدة من برنامج سباق الصائمين. سباق اليوم بين مركز شباب مدينة نصر ومركز شباب السيدة زينب. فريق مركز شباب مدينة نصر يبتدي يقدم نفسه للسادة المستمعين. محمد أيمن 19 سنة. إبراهيم محمد 19 سنة. أحمد مجدي 20 سنة. أحمد علاء 20 سنة. محمد مصطفى 16 سنة. نحيي فريق مركز شباب مدينة نصر، فريق مركز شباب السيدة زينب يبتدي يقدم نفسه للسادة المستمعين. محمود محمد عبد الرحمن. إسلام عبد المحسن. محمد عبد الحكم. عمر فاروق مدبولي. شروق سعيد حسن. نحيي فريق السيدة زينب. في برنامج سباق الصائمين معانا مجموعة من الأسئلة، وهذه الأسئلة مكتوبة في أوراق، ومسموح لكلا الفريقين انه يسحب 5 أسئلة، وحنجري مسابقة في الأسئلة الثقافية والمعلومات العامة والدينية والتاريخية والتراثية. زي ما انا شايف فريق مركز شباب مدينة نصر بيجلس على يميني، وبالتالي سوف يبدأ في سحب اول سؤال في هذا السباق الثقافي. قائد فاطمي شهير فتح مصر للمعز لدين الله الفاطمي، أنشأ مدينة القاهرة وبنى الجامع الأزهر. أطلق هذا القائد الفاطمي على القاهرة اسم المنصورية، ما اسم هذا القائد؟ جوهر الصقلي، طريف ابن مالك، خالد ابن الوليد. جوهر الصقلي. جوهر الصقلي. فعلا إجابة صحيحة. القائد الفاطمي الشهير الذي فتح مصر للمعز لدين الله الفاطمي وأنشأ مدينة القاهرة وبنى الجامع الأزهر وسمى القاهرة قبل التسمية الحالية لها باسم المنصورية. فريق مركز شباب السيدة زينب يبدأ في سحب السؤال الأول. هي إحدى زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، لقبت بأم المساكين بسبب اهتمامها وعطفها على الفقراء والمساكين. تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن استشهد زوجها في موقعة أحد، فما اسمها؟ زينب بنت الحارث الهلالية، أم زينب بنت جحش، أم ميمونة بنت وهب؟ زينب بنت جحش. زينب بنت جحش. إجابة خطأ. زينب بنت الحارث الهلالية هي إحدى زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، ولقبت بأم المساكين بسبب اهتمامها وعطفها على الفقراء والمساكين. وتزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن استشهد زوجها في موقعة أحد. بعد توجيه سؤال واحد لكلا الفريقين، فريق مركز شباب مدينة نصر ومركز شباب السيدة زينب، تصبح النتيجة تقدم فريق مدينة نصر 1-0. فريق مركز شباب مدينة نصر يبدأ في سحب السؤال الثاني. اسم فنان عربي وموسيقي يعد رائد لحركة التجديد في الموسيقى العربية الحديثة، اكتشفه الشيخ سلام حجازي. اشتهر هذا الفنان بالأعمال الغنائية المسرحية. من أشهر الأعمال المسرحية شهر زاد، الباروكة، العشرة الطيبة. فمن هو؟ سيد درويش، داود حسني، أم عبد الحمولي؟ سيد درويش. سيد درويش. سيد درويش. فعلا إجابة صحيحة. الفنان العربي والموسيقي الذي يعد رائدا لحركة التجديد في الموسيقى العربية الحديثة، والذي اكتشفه الشيخ سلامة حجازي، واشتهر هذا الفنان بالأعمال الغنائية المسرحية، ومن أشهر أعماله طبعا المسرحية شهر زاد الباروكة العشرة الطيبة. فريق مركز شباب السيدة زينب، تفضلوا اصحابوا السؤال الثاني. هو من أشهر أبواب القاهرة الفاطمية القديمة، بناه بدر الجمالي أيام حكم الخليفة المستنصر الفاطمي، وعند هذا الباب أعدم السلطان سليم الأول طومان باي آخر سلاطين المماليك. ما اسم هذا الباب؟ باب الوزير، باب الفتوح، باب زويلة. باب زويلة. باب زويلة. باب زويلة. فعلا إجابة صحيحة. باب زويلة هو من أشهر أبواب القاهرة، بناه بدر الجمالي أيام حكم الخليفة المستنصر الفاطمي، وعند هذا الباب أعدم السلطان سليم الأول طومان باي آخر سلاطين المماليك. بعد توجيه سؤالين لكلا الفريقين، فريق مركز شباب مدينة نصر ومركز شباب السيدة زينب، تصبح النتيجة تقدم فريق مدينة نصر 2-1. فريق مركز شباب مدينة نصر يبدأ في سحب السؤال الثالث. بين هذه الكتب كتاب للمؤلف والكاتب الكبير محمد حسنين هيكل، يتحدث فيه عن نشأة وعصر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. ما اسم هذا الكتاب؟ خريف الغضب، سنوات الغليان، كانت أيام. خريف الغضب. خريف الغضب. خريف الغضب. فعلا إجابة صحيحة. الكتاب للمؤلف الراحل والصحفي الكبير محمد حسنين هيكل، والذي يتحدث فيه عن عصر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، هو خريف الغضب. فريق مركز شباب السيدة زينب يبدأ في سحب السؤال الثالث. بطل شعبي مصري توفي شابا عن عمر يناهز 23 عاما، ولد عام 1898 وتم قتله عام 1921 في شهر أكتوبر، قاوم ظلم البشوات وساند ثورة 1919، فمن هو؟ أدهم الشرقاوي، أبو زيد الهلالي، فؤاد باشا. أدهم الشرقاوي. أدهم الشرقاوي. أدهم الشرقاوي. فعلا إجابة صحيحة. البطل الشعبي المصري الذي توفي شابا عن عمر 23 عاما وولد 1898 وتم قتله عام 1921 في شهر أكتوبر، وقاوم ظلم البشوات وساند ثورة 1919، هو أدهم الشرقاوي. بعد توجيه ثلاثة أسئلة لكلا الفريقين، فريق مركز شباب مدينة نصر ومركز شباب السيدة زينب، تصبح النتيجة تقدم فريق مدينة نصر 3-2. لم يبقى في هذا السباق الثقافي سوى سؤالين. بطلب من فريق مدينة نصر أنه يسحب السؤال الرابع. يعد ثاني جامع في القاهرة الفاطمية بعد الأزهر الشريف من حيث تاريخ البناء أو المكانة الدينية والعلمية والثقافية. ما اسم هذا الجامع؟ جامع الحاكم بأمر الله، الجامع العمري، جامع المهدية. جامع الحاكم بأمر الله. الحاكم بأمر الله. الحاكم بأمر الله. فعلا إجابة صحيحة. جامع الحاكم بأمر الله يعد ثاني جامع في القاهرة الفاطمية بعد الأزهر الشريف من حيث تاريخ البناء أو المكانة الدينية والعلمية والثقافية. فريق مركز شباب السيدة زينب يبدأ في سحب السؤال الرابع. هو المعلم الأول لسيدة الغناء العربي أم كلثوم، لحن لها أغانيها الأولى مثل الصب تفضحه عيونه، قالت عنه كوكب الشرق كان موسيقيا عظيما غزير العلم رشيق الشعور، كما أنه حافظ على تقاليد الموسيقى الشرقية. من هو؟ محمد الأصبجي، رياض السنباطي، أبو العلا محمد. أبو العلا محمد. أبو العلا محمد. أبو العلا محمد. فعلا إجابة صحيحة. أبو العلا محمد هو المعلم الأول لسيدة الغناء العربي أم كلثوم، وقالت عنه كوكب الشرق كان موسيقيا عظيما غزير العلم رقيق الشعور، كما أنه حافظ على تقاليد الموسيقى الشرقية. هو أبو العلا محمد. بعد توجيه 4 أسئلة لكلا الفريقين، فريق مدينة نصر وفريق السيدة زينب، تصبح النتيجة تقدم مركز شباب مدينة نصر 4-3. هناك سؤال يبقى في هذا السباق الثقافي لكلا الفريقين. فريق مدينة نصر يبدأ في سحب السؤال الخامس. صحابي اشتهر بحمل الراية في الغزوات، شارك في فتح القسطنطينية برغم كبر سنه، نسجت حول انتصاراته الكثير من الروايات التي تحكي عن بطولته وشجاعته، ما اسم هذا الصحابي الجليل؟ طارق ابن زياد، طريف ابن مالك، أبو أيوب الأنصاري. أبو أيوب الأنصاري. فعلا إجابة صحيحة. أبو أيوب الأنصاري هو الصحابي الذي اشتهر بحمل الراية في الغزوات وشارك في فتح القسطنطينية برغم كبر سنه، ونسجت حول انتصاراته الكثير من الروايات التي تحكي عن بطولته وشجاعته. طبعا بيتأكد فوز مركز شباب مدينة نصر، ولكن استكمالا للمسابقة ورغبة من البرنامج في إعطاء فرصة لفريق السيدة زينب أنه يحسن السكور أو يحسن النتيجة، بطلب من فريق مركز شباب السيدة زينب أنه يسحب السؤال الخامس. ما اسم أول وكالة أنباء عربية؟ هل هي وكالة أنباء الشرق الأوسط، أم وكالة الأنباء السعودية، أم وكالة أنباء يافا؟ وكالة أنباء الشرق الأوسط. غلط. الشرق الأوسط. حكمت عليها أنها غلط يعني؟ طب إيه رأيك أنها إجابة صحيحة؟ أول وكالة للأنباء، وكالة عربية طبعا، هي وكالة أنباء الشرق الأوسط أو ألف شين ألف، وتأسست في 28/1/1956 كشركة مساهمة مصرية، وكان رأس مالها 20,000 جنيه. تخيلوا بقى. بالحصول على إجابة السؤال الخامس من فريق السيدة زينب، ينتهي هذا السباق الثقافي بالنتيجة التالية: فوز فريق مدينة نصر على فريق السيدة زينب 5-4، وبالتالي يستحق فريق مدينة نصر جائزة البرنامج، وهي عبارة عن جائزة مالية مقدارها 275 جنيه مقدمة من مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة. نحييهم. بنقول ألف مبروك لفريق مركز شباب مدينة نصر، وحظ أوفر في المرات القادمة لفريق مركز شباب السيدة زينب، وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج سباق الصائمين. كنتم مع سباق الصائمين، سباق الصائمين مع تحيات محمد فؤاد.